السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس العقيدة وفي كتاب الإيمان الكبير للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كنا نتكلم عن المسائل من الإيمان، وهو أنه قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك قول الله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. في قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا آمنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. يقول شيخ الإسلام: هذا حكم اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات، ومن نفى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه الإيمان فلا بد أن يكون قد ترك واجبا أو فعل محرما، فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد، بل يكون من أهل الوعيد. هذه الآيات التي ذكرها الله جل وعلا: يقولون آمنا بالله وآمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون أطعنا، لكن بعضهم يتولون ويتركون بعض الواجبات أو يفعلون بعض المحرمات، فالله تعالى يقول: وما أولئك بالمؤمنين. وهذا في الغالب أنه من صفات أهل النفاق، هم الذين يحرصون على أن يتظاهروا بالإيمان والصلاح وعمل الصالحات، لكنهم يتركون بعض الأشياء أو كثيرا من الأشياء التي لا يراها الناس. وكذلك بعض العصاة، بعض الفساق، فالله تعالى نفى عنهم الإيمان. وإذا دعوا إلى الله ودعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم للاحتكام للقرآن والسنة، ففريق منهم يعرضون عن ذلك ولا يرغبون فيه، وهؤلاء أيضا ليسوا بالمؤمنين، لأن المؤمنين ينقادون لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: وإن يكن لهم الحق، إذا كان الحق لهم فإنهم يأتون إليه منقادين ومسرعين ومتسابقين، لأنهم يعرفون أن حكم الله عدل وأن أحكام الإسلام قائمة على العدل، ليس فيها محاباة ولا تلبيس للأمور، بل الحق واضح فيه، فمن كان له الحق يأخذه بلا منازع. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أي منقادين ومسرعين. ثم أورد جل وعلا الاستفهام عن حال هؤلاء وطريقة تعاملهم مع النصوص الشرعية. يقول: أفي قلوبهم مرض، يعني هم منافقون، أم ارتابوا، يعني وجد عندهم شك في صدق الله وعدله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم وعدله، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ الله جل وعلا هو الحكم العدل، ورسوله صلى الله عليه وسلم جاء بالعدل، فلا يمكن أن يجور عليهم أو أن يحيف عليهم، بل أولئك هم الظالمون الذين ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم بالتعامل معهم، لأنهم لا يريدون إلا الباطل، فهم لا يريدون الحق، فهؤلاء لا يصدق عليهم مسمى الإيمان. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا، يسلمون وينقادون ولا يهربون ولا يتراجعون ولا يوجد عندهم ريب ولا شك ولا تردد، بل يقبلون على أحكام الله ويقبلونها. يقول تعالى وأولئك هم المفلحون، فهؤلاء هم أهل الفلاح وهم أهل الفوز وهم أهل الظفر وهم أهل المغنم وهم أهل السعادة في الدنيا والآخرة. يقول الشارح وكذلك قول الله تعالى حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. الله جل وعلا هو الذي حبب لأهل الإيمان الإيمان، وصار سهلا عليهم ومحبوبا لهم، فلا يجدون ثقلا ولا مشقة ولا ترددا ولا ريبا في الانقياد للإيمان، وإنما يكونوا منقادين. والإيمان ظاهر زينه فيهم، في صفاتهم، في كلامهم، في أعمالهم، في عباداتهم، في تعاملاتهم، كل شؤونهم الإيمان ظاهر عليهم، وصاروا في حال هي الكمال والزينة، بمعنى أن الإنسان يتلذذ بها وتضفي عليه هالة من البهجة والسرور والخلق الحسن، فيكون محبا ومحبوبا، لا يكون كريها ومكروها. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فصرتم تعرفون به وصار خلقا لكم. وكره إليكم عكس ذلك، الكفر والفسوق والعصيان، فيمقتون كل أمر من أمر الكفر ويكرهونه ويبغضونه ويبتعدون عنه ولا يتلبسون به بحال. وكذلك أعمال الفسق وإن كانت دون الكفر يكرهونها ويبعدون عنها ولا يقتربون إليها، ويرون كرها شديدا للقرب منها. هؤلاء هم الراشدون، أي رشدت أحوالهم وصلحت أمورهم واستقامت أحوالهم، فهم أهل الرشاد. يقول محمد بن نصر المروزي لما كانت المعاصي بعضها كفر وبعضها ليس بكفر فرق بينها فجعلها ثلاثة أنواع، نوع منها كفر ونوع منها فسوق وليس بكفر ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق، وأخبر أنه كرهها كلها وكرهها كلها للمؤمنين، يعني أن المؤمنين كرهوا هذه الأمور كلها، الكفر والفسوق والعصيان. ولما كانت الطاعات وكلها داخلة في الإيمان وليس فيها شيء خارج عنه لم يفرق بينها، فيقول حبب إليكم الإيمان والفرائض وسائر الطاعات، بل أجمل ذلك فقال حبب إليكم الإيمان، وكلها داخلة فيه، سواء كانت أركان أو كانت واجبات أو فرائض. فحبب إليكم التوحيد، وحبب إليكم الصلاة، وحبب إليكم أركان الإسلام، وحبب إليكم سائر الطاعات المتعلقة بالعبادات والمعاملات والأخلاق، فكلها محبوبة لكم. وكل هذه الصفات داخلة في مسمى الإيمان، فالإيمان يشمل أركان الإسلام وأركان الإيمان والسنن والمستحبات، فكلها من الإيمان وداخلة في مسماه. بل إن إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان. يقول فدخل في ذلك جميع الطاعات، لأنه قد حبب إلى المؤمنين الصلاة والزكاة وسائر الطاعات حب تدين، لأن الله أخبر أنه حبب ذلك إليهم وزينه في قلوبهم لقوله حبب إليكم الإيمان. ويكرهون جميع المعاصي، الكفر منها والفسوق وسائر المعاصي، كراهة تدين، لأن الله أخبر أنه كره ذلك إليهم. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، لأن الله حبب إلى المؤمنين الحسنات وكره إليهم السيئات. فالمؤمنون يكرهون جميع المعاصي، كل ما يعصى الله به يكرهونه، سواء كان كفرا كعبادة الأصنام والذبح لغير الله وكدعاء الأصنام، ويكرهون أيضا الفسوق، يكره الإنسان الزنا، يكره السرقة، يكره شرب الخمر، يكره المعاصي أيضا. فالمعاصي يكرهها، سواء كانت تركا لواجب كتأخير الإنسان الصلاة عن وقتها، أو التكاسل في صلاتها في المساجد، فإن هذا من المعاصي. فيكرهون من يتكاسل عن الصلاة كراهية تدين، ليس بينهم وبينه شيء شخصي، يعني فلان تكاسل عن الصلاة أو عن صلاة الفجر يكرهونه، لا لأن بينهم وبينه عداوة أو خصومة، وإنما لأنه يتكاسل عن شيء له ليس لهم، هم لا علاقة لهم به، لكن لأنه مقصر في أمر الله يرون فلان يشرب سجارة، يمشي بالشارع يشرب سجارته، يكرهون هذا، لأنهم يعرفون أن هذا الإنسان جرؤ على معصية لله، وهم لا يحبون له أن يعصي الله، وليس بينهم وبينه حزازات ولا أمور شخصية، لكن لأنه جرؤ على أمر محرم عند الله. يرون فلانا من الناس راكبا سيارته ورافعا صوت الأغاني في سيارته فيكرهونه، لا لأنه فلان ابن فلان، وإنما لأنه رفع صوته بهذا الغنى، فيكرهون له ذلك لأنه عصى الله تعالى في هذه الأمور. فهذا هو المقصود بقوله ويكرهون جميع المعاصي، الكفر منها والفسوق وسائر المعاصي كراهة تدين، لأن الله تعالى أخبر أنه كره ذلك إليهم. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. يعني أن الإنسان إذا عمل عملا صالحا ففرح به، فهذا من علامات الإيمان. أو إنسان ارتكب سيئة، غلط، أخطأ، قصر، فشق عليه ذلك وتعب منه وأحس بالخطأ والخطر والندم، وأحس أنه ارتكب أمرا صعبا فتضايق من هذا الأمر وبادر إلى التوبة والاستغفار واللجوء إلى الله وعمل الصالحات، هذا دليل على أنه مؤمن، لأن سيئته ساءته وآذته وضايقته، فيحس أن السيئة التي ارتكبها كأنه جبل يطبق عليه، فهذا من علامة الإيمان. هذا معنى من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، لأن الله حبب إلى المؤمنين الحسنات وكره إليهم السيئات. يقول ابن تيمية رحمه الله: قلت وتكريهه جميع المعاصي إليهم يستلزم حب جميع الطاعات، لأن ترك الطاعات معصية، ولأنه لا يترك المعاصي كلها إن لم يتلبس بضدها، فيكون محبا لضدها وهو الطاعة، إذ القلب لا بد له من إرادة، فإذا كان يكره الشر كله فلا بد أن يريد الخير كله، والمباح بالنية الحسنة يكون خيرا. وهذه مسألة مهمة، الإنسان يستطيع أن يقلب حياته كلها إلى عبادة بالنية، لم يكلف نفسه شيء إلا أنه نوى الأعمال الصالحة، ينام مبكرا لأجل أن يستيقظ لصلاة الفجر، صار نومه عبادة. إنسان يأكل يتسحر ويأكل السحور لأجل أن يتقوى على صيام النهار، صار أكله هذا عبادة. إنسان يتغدى أو يتعشى ليتقوى لأجل أن لا يقصر في شيء من العبادات المطلوبة منه، فإن هذا الأكل صار عبادة. إنسان ذهب لزيارة أخيه أو قريبه أو صديقه أو محبه لله تعالى لأجل أن يتواصل مع أخيه المؤمن أو يصل رحمه القريب أو نحو ذلك، فهذه الزيارة خطاه مكتوبة له حسنات، كل هذه بسبب النية الحسنة. وبالنية السيئة يكون شرا. إنسان أراد أن يأكل أو يشرب شيئا لأجل أن يسهر، حتى أنه يستمع البرامج والأفلام التي ستعرض في القناة الفلانية كذا، وهي فيها صور خليعة أو فيها موسيقى أو كلام ردي، فهذا يعتبر فعله بالنية صار شرا. ولا يكون فعل اختياري إلا بإرادة. يقول إن الأعمال لا تقع من الإنسان إذا كانت اختيارية إلا بإرادة، هو يريد أن كذا ولا يريد كذا. مثلا أنتم أتيتم إلى هذا المكان، أليس لكم هدف أتيتم إلى المسجد الحرام الآن العصر هذا اليوم؟ لماذا أتيتم؟ كل واحد منكم سيجيب: أنا أريد أن أصلي، أو أنا أريد أن أحضر الدرس، أو أنا أريد أن أطوف، أو نحو ذلك من الأعمال. هذه نية طيبة. أو أريد أن أقرأ القرآن، أو أريد أن أبقى في المسجد لتستغفر لي الملائكة. كل هذه نيات حسنة. وإنسان جاء معك، وين رايك؟ قال: قلت أروح للحرم. قال: خلاص أنا فاضي اليوم وأروح معك. ما نوى هذه النيات، لكن قال: أنا بمضي الوقت، ما في أحد من ربعي أروح معه، أنت أريد أن أمشي معك وخلاص. وجاء ودخل الحرم وصلى مع الناس، لكن ليس مثلك. أنت حصلت خزائن عظيمة، وهو ما حصل شيء، حصل أنه أدى الفريضة في المسجد الحرام، لكن الأمور الأخرى التي نويتها أنت هو لم ينويها فأفلس منها. والمباح بالنية الحسنة يكون خيرا، وبالنية السيئة يكون شرا، ولا يكون فعل اختياري إلا بإرادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. هذه الأسماء إذا أن الإنسان سمى ولده عبد الله أو سماه عبد الرحمن حبا في هذه الأسماء التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها تتضمن العبودية لله والعبودية للرحمن، فإنه يؤجر منذ سمى ولده بهذا الاسم، وهي تجري له حسنات بالنية الطيبة. وإنسان آخر قال: أريد أن أسمي ولدي عبد الله أو عبد الرحمن، قالوا ليه؟ قال: عشان جده اسمه كذا فقط، ولم يكن لوجود اسم الله جل جلاله أو اسم الرحمن سبحانه معنى عنده، فلا يحصل على هذه الأشياء، وهما سواء. لكن الذي فرق بينها هو النية. أصدق الأسماء حارث وهمام، لأن كل إنسان دائما يحرث ويبحث عن شيء، كل يوم الإنسان يبحث عن شيء يعمله، عن إنتاج ينتجه، عن تحصيل أمر يحصله، فهذا يحتاج إلى حرث. أو همام، كل إنسان عنده همة، لكن الهمة قد تكون طيبة وقد تكون رديئة. فهذه أسماء صادقة، حارث وهمام تعبير بها تعبير صادق، كل إنسان حارث وكل إنسان همام، يعني له همة في شيء أو أنه له رغبة في البحث عن الأمور التي يريدها. وأقبحها حرب ومرة، فحرب هذه قبيحة وسيئة، لأنها مؤذية للسمع ومؤذية لحال الإنسان إذا كان في حال حرب. وكذلك مرة، الحلو غير المر، فالمرارة مذمومة ومقوتة، والإنسان يتشائم منها ويكرهها. يقول ابن تيمية: وقوله أصدق الأسماء حارث وهمام، لأن كل إنسان همام وحارث. الحارث هو الكاسب العامل، والهمام الكثير الهم، وهو مبدأ الإرادة، وهو حيوان، وكل حيوان حساس متحرك بالإرادة، فإذا فعل شيئا من المباحات فلا بد له من غاية ينتهي إليها قصده، وكل مقصود إما أن يقصد لنفسه وإما أن يقصد لغيره، فإن كان منتهى مقصوده ومراده عبادة الله وحده لا شريك له، وهو إلهه الذي يعبده لا يعبد شيئا سواه، وهو أحب إليه من كل ما سواه، فإن إرادته تنتهي إلى إرادته وجه الله، فيثاب على مباحاته التي يقصد الاستعانة بها على الطاعة، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. كل واحد منكم همه وشغله أن يعمن قوتا له ولعياله، لكن بعضكم يكون له أجر بعضكم ما له أجر، وإنما إن ستر عن الناس بس. فالإنسان الذي ينفق على نفسه وعلى عياله لأجل التقرب إلى الله بإنفاقي وتأميني مطعومي ومأوى وملبس، من ولاه الله أمرهم ويحتسب هذا التعبد لله فهو على أجر. والإنسان الآخر لا، قام بالواجب عليه مثل الناس وانتهى وليس له أجر. فنفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. اللقمة التي يضعها الرجل في فم امرأته إذا احتسب ذلك عند الله كانت له أجر. وأفضل الصدقات هي إطعامك لأهلك وإنفاقك على من ولاك الله أمرهم، فهي أفضل من الزكاة. وفي الصحيحين عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سعد بن أبي وقاص لما مرض بمكة وعاده: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. وقال معاذ بن جبل لأبي موسى: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. معاذ رضي الله عنه يقول: أنا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. الصحابة رضي الله عنهم يقومون آخر الليل، يقومون يصلون ويدعون ويستغفرون بالأسحار تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فمعاذ يقول: أنا أحتسب النوم مثل ما أحتسب القومة، يعني أني أنام تعبد لله من أجل أن أقوم. وتلاحظون هذا عند كثير من الناس الحريصين، أنهم يحرصون على أن يناموا ليقوموا، ليس يناموا ليرتاحوا، وإنما يناموا لأجل أن يستطيعوا القيام، لأن الإنسان إذا لم ينم يشق عليه القيام ويصعب عليه القيام ويفوت عليه كثير من الطاعات التي من نام مبكرا حصلها. قال: وفي الأثر: نوم العالم تسبيح. رواه عبد الجبار الخولاني في التاريخ من كلام أبي مسلم الخولاني بلفظ: نوم الصائم تسبيح. وهذا من الآثار التي وردت عن بعض أهل العلم، لأن المفترض في العالم والذي يظن فيه أنه لا ليست أموره كيفما اتفق، وإنما تكون منظمة ومرتبة يرتب فيها شؤونه كلها بما في ذلك تحديده لوقت نومه ووقت قيامه، بحيث لا تفوته الفرائض ولا يتأخلى عن السنن التي يحصل فيها الأجر والثواب. قال: وإن كان أصل مقصوده عبادة غير الله لم تكن الطيبات مباحة له، فإن الله أباحها للمؤمنين من عباده. يقول إن الله جل وعلا خلق كل شيء للإنسان لأجل أن يعمر هذه الأرض بطاعة الله، فالإنسان يتعبد لله بالأكل من هذه الموجودات والاستفادة منها من هواء وشمس ومطر ومطعومات ومشروبات ليعمر الأرض بالعبادة لله. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وأما أنتم فخلقكم لتعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وخلق لكم ما في الأرض جميعا، وأحل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث، لأجل أن تتقووا بها على عبادة الله. ولهذا قال: الكفار وأهل الجرائم والذنوب وأهل الشهوات يحاسبون يوم القيامة على النعم التي تنعموا بها فلم يذكروه ولم يعبدوه بها. أي أن الله تعالى يحاسب الكفار والفساق والعصاة على النعم التي تنعموا بها في هذه الدنيا ولم يستغلوها لعبادة الله، يعني لم تكن عونا لهم على طاعة الله، بل جحدوا نعم الله ولم يشكروه ولم يقوموا بما يجب له من العبادة، فيحاسبهم على هذا. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. فالله ينعم على العبد لأجل أن يحفظ جسمه وحواسه ويستثمرها فيما هو طاعة لله وليس فيما هو فسق وفساد وفجور. يقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. يقال لهم: الله تعالى منحكم النعم في يوم كذا، في مكان كذا، في ساعة كذا، أكلتم كذا ولبستم كذا وتمتعتم بالنعم والصحة والعافية والمراكب والأزواج وإلى آخره في حياتكم الدنيا، استمتعتم بها، ما هو المردود؟ صفر، ما في شيء. الله تعالى يقول: اليوم تجزون عذاب الهون، أنكم ما قدمتم شيء للذي منحكم هذه النعم، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. كانوا يتكبرون ولا يشكرون الله، وبما كنتم تفسقون، فيتعاملون مع النعم بالنكران والجحود. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول شيخ الإسلام: أي عن شكره، أي عن شكر المنعم جل وعلا. والكافر لم يشكر على النعيم الذي أنعم الله عليه به فيعاقبه على ذلك، والله تعالى إنما أباحها للمؤمنين وأمرهم معها بالشكر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. هل ننتبه لهذا؟ هذا خطاب خاص بنا نحن أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ما انتهى الكلام، واشكروا لله. لا تسمع الأمر الأول وتترك الأمر الثاني، هما أمران لا بد منهما، تأكل وتشكر، وبهذا تكون قد أديت المطلوب وتشكر على ذلك. لئن شكرتم لأزيدنكم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. يجب أن نعلم أولادنا وصغارنا على حمد الله وشكره عند كل نعمة يتعاطاها من صحة أو راحة أو أكل أو شرب أو لعب أو سلامة أو إلى آخره. فينبغي للأهل أن يعلموا أولادهم بأن الواهب النعم هو الله، وأن الله يطلب منا أن نشكره عليها لتدوم لنا وتبقى، ونؤدي حق الله جل وعلا الواجب علينا نحوها. فالله تعالى يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمد ربه، وإذا شرب شربه أن يحمد ربه، لا أن يقول بعد الأكل آه وتنتهي المسألة، ولا يقول الحمد لله، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله الذي أطعمني ورزقني من غير حول مني ولا قوة. فهذا الأمر لا بد أن يكون شعار المؤمن في مائدته وفي طعامه عندما يجتمع هو وأولاده وأهله. هذا هو الذي ينبغي أن يكون مسيطر على المائدة، ويتلذذ الإنسان بحمد الله وبشكره على كل لقمة أو شربة ونحو ذلك مما يتعاطاه. وفي سنن ابن ماجه وغيره: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر، أي الإنسان الذي يأكل ويشكر ربه على ما أنعم به عليه هو بمنزلة الإنسان الذي يصوم ويصبر على ألم الجوع والعطش. فرق عظيم بينهما، والفارق هو أنك تعرف المنعم وتقر له بذلك وتلهج بهذا وتستعمل جوارحك في هذا المعنى، لا أنك تأكل من رزق الله وتعيش في أرض الله وتتمرد على الله وتنكر فضل الله، فهذا هو كفران النعمة. والله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده الشاكرين الصابرين الحامدين الراكعين الساجدين المعترفين بفضل الله، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.